وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، روى الإمام البخاري رضي الله عنه في الأدب المفرد بسند صحيح عن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال: مضيت مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. الشرك بطبيعته الذي يعرض للتوحيد وعلى التوحيد أخفى من دبيب النمل. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: يا أبا بكر، ألا أدلكم أو ألا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل. بالحري أن الصديق قال: بلى، وإن لم يذكره الراوي. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. في روايات أخرى: لآخرين شيئا، هنا من غير ذكر المفعول. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، بين مزدوجين، أي شيئا، أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. صلى الله وسلم وبارك كثيرا كثيرا إلى أبد الأبدين على معلم الناس الخير، على أستاذ الأساتذة وقائد الأئمة ومقدمهم في باب التوحيد. عجيب، عجيب قوله: للشرك أخفى من دبيب النمل. كيف؟ كيف يكون الشرك أخفى من دبيب النمل؟ أبو بكر استفصل ولم يعترض بقوله: وهل الشرك إلا أن يجعل المرء يعني مع الله إلهنا آخر؟ هذا هو الشرك الذي نفهمه. قال: لا، هو أدق من هذا وأخفى وأغمض، أدق من هذا وأخفى وأغمض، أدخل في باب الغموض والخفاء. ثم علمنا صلى الله تعالى عليه وآله من معلم أن من باب هذا الشرك الذي صار يعرف بالشرك الأصغر وبلا شك وليس الشرك الأكبر أن تجعل الله ندا وقد خلقك. نعوذ بالله ونعيذ أحبابنا وإخواننا وأخواتنا جميعا من الشرك كله، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه، دقه وجله، لأن الأمن يوم القيامة أحبابي إخواني وأخواتي على قدر خلوص التوحيد وبراءته من كل شوب شرك. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وجاء الجواب الإلهي الجليل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفي البخاري أيضا فسر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وآله هذا الظلم المذكور في آية الأنعام بالشرك، وقال: ألم تسمعوا قول الرجل أو العبد الصالح، يعني لقمان عليه السلام: لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا، لم يشوبوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويثور سؤال في المقام: فما عساه يكون حال من شاب توحيده بشرك أصغر؟ الأمن ليس تاما له، يبعث من الآمنين إن شاء الله تعالى، ولكن أمنه ليس تاما، يخالطه شيء من خوف، شيء من خوف. على قدر ماذا؟ على قدر شوب هذا الشرك الذي شاب إيمانه توحيده به. أما الذي يأتي بإيمان وتوحيد خالص تام من جميع الجهات أيها الإخوة، هذا يبعث آمنا أمانا تاما. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك، لكن الأمر جد والأمر صعب وعسير. نسأل الله أن ييسره لنا وعلينا أن نعبده وأن نوحده على الوجه الذي يرضاه منا ويرضى به عنا. علمنا عليه الصلاة والسلام أن الرياء من الشرك الأصغر، من الشرك الخفي. أن تعمل العمل الصالح تبتغي به وجه الله، ولكن تطلب إلى ذلك ماذا؟ نظر الناس، المدحة عند الناس، لا يجوز، هذا شرك، واضح أنه شرك، ليس أكبر ولكن أصغر. كيف تطلب وجه الله وإلى وجه الله تطلب وجه الناس؟ من هم الناس؟ من هم الناس حتى تطلب وجوههم إلى وجه الله؟ والله لو فرض أن المراد بالناس هنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعظم وأكرم وأجل خلق الله، ما جاز ولا انبغى أن يطلب وجهه إلى جانب وجه الله، لأنه في نهاية الأمر عبد من عباد الله، يرجو مثل ما ترجو من رحمة الله، ويخشى مثل ما نخشى من سخط الله وغضبه، أليس كذلك؟ والأنبياء كلهم على هذه الطريقة، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الملائكة تخشى الله تبارك وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون. لماذا تطلب حتى وجه رسول الله؟ فكيف بمن يطلب وجه فلان وعلان؟ ولا نريد أن ننعت الناس بشيء، لا نريد أن ننعت الناس بشيء. غريق يتشبث بغريق، إذا طلبت فاطلب وجه الله وحده، وعليك من الناس، من كل الناس، وليقل الناس ما شاء، لهم هواهم أن يقولوا، ليرموك بما يعن لهم أن يرموك به. أنت تكتفي بعلم الله بك، أنت تعلم أن الله مطلع على الخفيات والكوامن والضمائر والنوايا أو النيات، يكفي، هذا يكفي، هذا يكفي. إذن هذا أيها الإخوة من الشرك الأصغر، الرياء، شرك في النية، شرك في القصود، جمع قصد. هناك الحلف، اليمين، القسم، الحلف بغير الله، شرك أصغر، ليس شركا أكبر. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ليسكت. لا تحلفن بأي شيء أو بأي أحد غير الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الحلف أيها الإخوة، متى يرى الإنسان نفسه مدفوعا أن يحلف، أن يقسم، أن يلقي اليمين؟ متى؟ إذا أراد أن يوثق كلامه ويؤكده، إذا أراد أن يبلغ الغاية في التعظيم، تعظيم لأحد أو لشيء أقسم به. فالحلف غاية في التعظيم، وغاية التعظيم لا تنبغي إلا لأعظم عظيم لا إله إلا هو. أنت تتحدث عن غاية التعظيم، كيف تجعلها لغير الله فتحلف به؟ كيف تجعلها لغير الله فتحلف به؟ هذا لا يجوز. إذن الحلف بغير الله أيضا من أقسام الشرك أيها الإخوة، الأصغر، الشرك الخفي. هذا معلوم، أعتقد أن هذا معلوم لجميع المسلمين والمسلمات، كلهم تعلموا وتلقنوا وسمعوا منذ كانوا صغارا. لكن خطر لي والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم أن هناك شركا، كما تقول العامة أو تعود أن تقول ضاربا، أن هناك شركا ضاربا بأطنابه أيها الإخوة، يغتال معظم حالات ومواقف وسلوكات الموحدين دون أن يأبهوا به وله، دون أن يتفطنوا إليه. شيء خطير جدا، على أنه أوضح حتى ربما من هذا الشرك الذي علمناه النبي عليه الصلاة والسلام وحذرنا منه. كيف؟ سنتلطف حتى نعرض هذا المعنى الجديد أيها الأخوة. القرآن العظيم ذكر أن من أحوال المشركين، مشركي الجاهلية، أنهم كانوا إذا ركبوا البحر فاغتلمت بهم الأمواج، فاغتلمت بهم الأمواج وعصفت الرياح الزعازع ولعبت بالسفين حتى خشوا الهلكة، وحملق الموت بأعينه أيها الإخوة في وجوههم، نسوا كل آلهتهم التي يدعون ويشركون مع الله ومن دون الله، ومحضوا الله تبارك وتعالى الرغبة والرهبة، رغبوا إليه أن يخلصهم وأن ينجيهم، وأخذوا على أنفسهم العهود والمواثيق أنه إن فعل لا يعبدون إلا إياه سبحانه وتعالى، وتعلمون البقية، يتلاعبون هكذا. هذا شرك، هذه حالة من حالات المشركين أيها الإخوة، لا يعرفون الله إلها يخشى، إلها يخشى ولا يفزع إلا إليه، إلا في المدلهمات، في النوائب الكبيرات، في المصيبات التي توقن فطرتهم أنه لا مخرج ولا منجى منها إلا بفضل الله ورحمته، لا إله إلا هو. الفطرة تدرك هذا. المسألة أيها الإخوة والصعوبة تنجم من ماذا؟ من تأثير وتشويش ومشاغبة العلم والثقافة والفكر والنظريات والآراء على الفطرة. العلم هو الذي يؤثر على الفطرة، العلم الزائف، العلم المنحرف، العلم المنحرف. فأقم وجهك للدين حنيفا، هنا تعبير رائع، أكثر من رائع، تعبير رباني عجيب. لماذا يقول فأقم وجهك للدين حنيفا؟ ما هو الحنف؟ الحنف هو الميل. أقم وجهك مائلا، كيف؟ كيف أقم مائلا؟ مائلا عن ماذا؟ مائلا عن كل طرائق الشرك، عن كل طرائق وسلوكات المشركين، انحرف عنها. كأن الله ينبه بهذا التعبير الدقيق العجيب المفارق في ظاهره، المفارق في ظاهره، على أن الخطورة التي تحتوش وتكتنف التوحيد لا تأتي ولا تتأتى من طبيعة الفطرة ومن طبيعة التوحيد، إنما من طبيعة ماذا؟ الأفكار والعلوم والمسالك والنظريات والآراء والثقافات والعوائد التي درج عليها البشر. هذه الخطورة الحقيقية. فالله يقول انتبه، إذا أردت أن يصفو منك التوحيد لي عليك أن تعرف مكامن ومآت ماذا؟ الشرك، من وجوه كثيرة، هي مآت كثيرة جدا، وعليك أن تميل عنها. هذا معنى حنيفا، الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، أن تميل عنها كلها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة، الفطرة ماذا؟ ألا تصغو، ألا تتلفت، ألا تؤخذ عن مواصلة السير في هذا الصراط المستقيم، صراط الله، لا يطلب إلا وجهه، لا يرغب لا يرهب إلا هو، لا إله إلا هو، هو هذا. قال هذه الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. حقيقة الدين هو هكذا، في تخليص التوحيد من كل شوائب الشرك، الظاهر والخفي، أو الظاهرة والخفية. طيب، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المشكلة من العلم، أي عجيبة جدا من سورة الروم، يقول المشكلة من العلم، يعلمون عكس هذا، فيفسد توحيدهم أيها الإخوة، يفسد توحيدهم. ولذلك أنا أقول لكم إخواني وأخواتي، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، التوحيد كموقف ذهني، كموقف معرفي، صعب جدا، صعب الآن، صعب جدا جدا الآن، صعب، وأيام رسول الله صعب، وأيام الأغارقة اليونان والفلسفة اليونانية صعب. من يوم ما صار الإنسان فكر ومذاهب وفلسفات وأراء أصبح التوحيد صعبا، لكنه كموقف فطري، موقف فطري سهل جدا ويسير، فطرة الله. لذلك الإنسان يعيش فعلا مفارقة، من جهة يدرك أنه لا بد من توحيد العالم، العالم لابد أن يوحد. طيب لماذا؟ لماذا لابد أن يوحد هذا العالم؟ الفطرة تدرك، لأنه صنعة إله واحد، فلا بد أن يدل هذا العالم بوحدته على وحدانية صانعه. من هنا دأب العلماء حتى في هذا العصر الحديث، دأب العلماء بحمية، بحماس منقطع النظير، للوصول وفي سبيل الوصول إلى النظرية الموحدة. لماذا؟ لماذا يدرك كبار الفيزيائيين، عباقرة علماء الفيزياء، أنه لا بد من وجود نظرية موحدة تفسر كل ما يجري في الكون الطبيعي، تغنينا عن كل المعادلات الأخرى؟ لماذا؟ الفطرة، الفطرة تدرك هذا بذات الموقف، بذات المنطق، عفواً، الفطرة، إن كان يجوز أن يقال الفطرة منطق، الفطرة لا منطق، شيء مختلف تماماً. إدراك لا أقول أشبه بالحدسي، أعمق من الحدسي، إدراك أعمق من الحدسي، يتوفر عليه حتى طفل صغير كما قلت مرة، ولا نعيد الكلام. يتوفر عليه طفل صغير. فالتوحيد هذا يحتاج أيها الإخوة إلى تعميق. التوحيد كموقف معرفي ذهني صعب جدا، كحالة فطرية سهل جدا ميسور، سهل جدا وميسور. طيب نعود إلى موضوع المشركين. المشركون الذين عددوا الآلهة على أن الله خلق الإنسان وأبدعه موحدا، هذه الفطرة التي فطر الناس عليها، لا إله إلا هو. المشركون لم يدركوا أن وقوعهم في التعديد والشرك إنما جاء كاستجابة، كترجمة مشوهة لحاجاتهم كبشر، لحاجاتهم كبشر، لنقصهم كبشر. البشر ناقص، الإنسان جاهل أكيد، لا يعلم كل شيء، ويعلم أقل القليل، ويجهل أكثر الكثير، وهكذا حاله أبدا على فكرة. اليوم قبل 10,000 سنة وبعد حتى 1,000,000 سنة سيظل حال الإنسان هكذا، يعلم أقل القليل ويجهل أكثر الكثير. لماذا؟ لأن موقعه في الكون جد ضئيل، موقع كوكبه في الكون جد ضئيل. ماذا يعلم؟ إن علم، لكن ماذا يجهل؟ وهو جاهل بلا شك، الكثير الكثير. النقص، الإنسان ناقص، الإنسان فقير، الإنسان محتاج. من يقول لي إن الفقر ليس شاملا بكل معاني الشمولية؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. تأمل في أغنى غني الآن على وجه الأرض، أغنى غني إن لم يكن فقيرا في ظاهر الأمر إلى المال، على أنه عند التحقيق فقير أيضا إلى المال. فقير أن يبقى له ماله ألا يخسره بضربة واحدة، صحيح؟ طبعا أحيانا تأتي جوائح، تقوم حروب، تحدث مشاكل اقتصادية، كل شيء يتبخر في ساعة. ونسمع بحالات الذي مات بالقلب، طبعا يموتون، يخسرون ثرواتهم في لحظة، بعضهم يفقد توازنه، بعضهم ذبحة صدرية تأتي عليه تنهي حياته. على كل حال، لكنه في التحقيق كما قلت فقير بلا شك، فقير. نأخذ ببادئ النظرة، بادئ النظرة أنه ليس فقيرا إلى المال، لكنه فقير إلى ما؟ إلى الصحة. فقير إلى الصحة، عنده المليارات وليس عنده المريء والمعدة أيها الإخوة التي تهضم الطعام جيدا، محرم عليه أن يأكل أشياء كثيرة المسكين، وعنده المليارات. أنت فقير، ربما ليس عندك ملاليم لكن تأكل الزلط كما يقال، لديك معدة تهضم الزلط. ربما يتمنى حالتك ويشاطرك نصف ماله وربما أكثر من نصف ماله. فقير المسكين، فقير إلى الصحة، فقير إلى صحة أولاده، لأن ابنه عليل، ابنته عليلة، ربما زوجته عيلة. فقير، فقير إلى من يعيد إليهم سواء الصحة، فقد انحرفت صحة أولاده. فقير أشياء كثيرة. ثم هناك الموت، حقيقة الحقائق التي تؤشر بأصبع واضح أيها الإخوة إلى النقص الأكبر في الخلقة الإنسانية، أننا نموت، حقيقة الحقائق سنموت. الفقير يموت، الغني يموت، القوي يموت، الضعيف يموت، الملك، السوق، الكل يموت. فهذه حاجات الإنسان، هذا نقص الإنسان، هذه هشاشة الإنسان أمام هذا النقص والجهل والحاجة والافتقار. أيها الإخوة، احتاج الإنسان إلى قوة تعوض وتعزي وتسلي وتطمئن وتستجيب، تستجيب لهذه الحاجات، لهذه النقائص، لهذه الوجوه من الهشاشة والضعف. للأسف ترجم هذا بطريقة سيئة، فهو يعيش كما يقال بالطول والعرض، لا شأن له بإله ولا بآلهة. حتى إذا ركب الفلك كما قال القرآن الكريم وخشي الغرق، توسل إلى إله البحار والمياه، بوسايدن مثلا في الميثولوجيا الإغريقية، يبدأ يسأل هذا الإله، هذا الإله مخصص على قد ماذا؟ على قد مخاوفه المائية البحرية فقط، وحين يكون في الماء ويخاف الغرق يرغب إلى إلى إله البحار بوسايدن، يبدأ يبتهل إليه. طبعا الاستجابة مشوهة، استجابة غبية وعبيطة. ويحتاج أيها الإخوة إلى محصول وفير، ومن قبل إلى مطر غزير، كما يحتاج أيضا إلى نسل كثير، إلى أولاد وبنات ونسل، فيرغب إلى إله الخصب أيها الإخوة، إلى أبولو مثلا يرغب إليه، مرة أخرى في الميثولوجيا الإغريقية. تنحرف صحته عن سوائها، تبرح به آلام المرض، يحن إلى أيام العافية، يخشى الموت، يخشى أن يشفي به مرضه وعلته على الموت، فيرغب إلى أسكليبيوس الإله الشافي المعافي. هكذا، هكذا التعديد والشرك في كل الديانات، ترجمة غبية لحاجات الإنسان وفقره. ستقولون ما الجديد؟ هذا أيضا معلوم لنا، معلوم تماما، هذا شيء يعني بدهي في الثقافة، صحيح. الجديد يبدأ من هنا، كيف نعيش نحن كمؤمنين؟ نحن بحمد الله مؤمنون، أعلناها أننا مؤمنون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونسأله بأسمائه وصفاته وبعزته ونوره وفضله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها، على لا إله إلا الله، حقيقة الحقائق بإطلاق، عاد مش في الوجود الإنساني، لا لا لا، بإطلاق حقيقة الحقائق أيها الإخوة فوق السبع الطباق، في منقطع العين، في جوف الثرى، في عالم الإنس والجن، في كل العوالم للعالمين، هي لا إله إلا الله. نظام الوجود، محرك الوجود، لا إله إلا الله. نظام الوجود لا إله إلا الله، ومحرك مشغل الوجود لا إله إلا الله. شرحناها مرة في خطبة، كيف التوحيد يشغل الوجود. طيب كيف نعيش نحن الذين أعلننا أننا من أهل لا إله إلا الله؟ كيف يغتال شرك خفي أيها الإخوة أشياء وأشياء في إيماننا في توحيدنا دون أن نفطن إليه ونحن غافلون والعياذ بالله؟ كثير من المسلمين، لن أقول قليل لأن هذا الحقيقة، ولأكون صريحا معكم أقول دائما دائما أجد نفسي غير فاهم ومصدوما والله من مؤمن أو مسلم يتغول أموال الناس، والله لا أفهم هذا، والله لا أفهم كيف يمكن لمؤمن أو مسلم أن يكذب على الناس أو يطعن في أعراض الناس أو يفتري عليهم الكذب، وعزة الله لا أفهم هذا جيدا، وحين أحاول أن أفهمه لأنني كمسلم لا أتصور هذا، لا أتصور أن هناك من يؤمن بالله وأنه رقيب فوقه عليه لا إله إلا هو، ولا تخفى عليه خافية أنه يكذب أو يسرق أيها الإخوة أو يخالف حتى إملاء ضميره، يفعل أشياء فظيعة محرمة بصريح النص الإلهي. إذن ما الحكاية؟ الحكاية أن هؤلاء المساكين عافانا الله وإياهم أجمعين، يعيش الواحد منهم أيضا بالطول وبالعرض غافلا عن الله، الإله الذي لا يرغب إلا إليه، لا ينبغي أن يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا هو، لا إله إلا هو، إله الرغبة والرهبة هو الله لا إله إلا هو. حتى إذا برزت له رغبة كبيرة أيها الإخوة، يريد أن تتم له هذه الصفقة المالية، صفقة ليغتني بها ويسدد ديونه ويبجح على الناس أيضا، هناك من يريد الغنى لكي يبجح فقط ويبدأ يتفاخر، وأنا أعجب مرة أخرى من الذي يقضي حياته في التفاخر، لا تليق بالكبار بالناضجين، تتفاخر بماذا يا رجل؟ يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، تتفاخر بماذا؟ أيام يسيرة، أيام يسيرة، إن حق لأحد أن يفخر فليفخر بشيء واحد، أنه عرف الله تبارك وتعالى، والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، ليس في هذه الدنيا شيء يستحق أن يعمل له الإنسان ليل نهار وأن يكون هدفه الأكبر والغاية الأبعد إلا ماذا؟ إلا معرفة الله عز وجل، لأنك تحتاج الله الآن وهنا، ستحتاجه حين تمرض، حين تموت، حين تدلى في قبرك، حين تبعث يوم القيامة، ستحتاجه في كل المواقف، وستحتاجه إلى أبد الأبدين حتى وأنت في الجنة. أدخلني الله وإياكم الجنة جميعا بفضله ومنه. إذن معرفته هي كل شيء، كما قلنا على قدر ما توحده توحيدا خالصا صافيا تأمن يوم القيامة، وعلى قدر ما توحده وتعرفه معرفة أيضا صادقة وصحيحة تتمتع بجواره لا إله إلا هو يوم القيامة. طبعا تفكروا خلاص دخلنا الجنة أن الكل سواء طبعا، أو حتى إن تفاوت الدرجات، لا لا لا، تتفاوت الدرجات بكل معنى ومن كل جهة، يعني تمتع هذا بالله بجوار الله غير تمتع هذا. طبعا المتعة تأتي على قدر المعرفة، كيف عرفت الله في الدنيا أنت تتمتع به في الآخرة، فكلما علت وسمقت درجتك في معرفته لا إله إلا هو كان نعيمك به أعظم هناك في الآخرة. اللهم نعمنا بك في الدنيا والآخرة، وعظم معرفتنا بك على الوجه الذي يرضيك بما يليق بجلالك وقدرك. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا، توقير الله وإجلاله من فروع معرفته لا إله إلا هو. على كل حال تبرز تظهر له هذه الرغبة، فيأخذ يدعو ربه، رب الرغبة، انتبهوا الآن، يدعو رب ماذا؟ رب الرغبة، لا يرغب إلا إليه، يا الله يا الله ليل نهار. وطبعا إذا في الجيرة أو في الجوار أو في المعارف بعض الصالحين أو من يظن بهم الصلاح، حاسنهم ولاينهم وربما مد إليهم يدا بالعطاء على أمل أن يدعوا له، ادعوا لنا، يعلم أنهم أصلح منه وأطهر منه وأعف منه، فربما كانت دعوتهم أدنى إلى الإجابة، ادعوا لنا يا إخواني، بارك الله فيه، يريد المال المسكين. نفس الشيء، حتى إذا أعطاه الله ما طلب نسي الله وطغى في ماله، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ونسي أنه محتاج إلى الله الآن أيضا كما احتاجه قبل أي أشهر أو قبل أيام، محتاج إليه في إدامة هذه النعمة. الجاهل المغفل لا يدري أنه محتاج إليه في التوفيق، محتاج إليه في أن يوفقه إلى ماذا؟ إلى أن يتصرف في هذه النعمة على ما يرضي الله. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذا بدل نعمة الله كفرا، طلبها باسم الله وبالرغبة إليه، حتى إذا متعه بإنالتها وإصابتها استخدمها في معصية الله. الله أكبر يا أخي، ما هذا؟ ما هذا العمى؟ ما هذا الضلال؟ نفس الشيء، ثم يعيش كما قلنا طاغيا لاهيا سادرا، فتحل بساحته مصيبة كبيرة أو توشك، فيبدأ الآن يرغب ما إلى إله، عفوا يفزع إلى إله الرهبة، يعلم أنه لا ينجي من هذه المصيبة إلا إله الرهبة. هو يعبد آلهة متعددة، رأيتم؟ هو لا يعرف الله عموما، لكن يعرفه في أحوال إله رغبة، ثم ينسى، ثم في وضع آخر يعرفه إله ماذا؟ إله رهبة، فيرهب ويفزع إليه. أليس مشركا هذا تقريبا؟ أليس يعبد الله بطريقة شركية؟ ما الذي يحصل؟ الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا واحدا، وهذا الإله الواحد لا إله إلا هو، هو ذاته السميع البصير الكريم العفو الغفور الجبار المنتقم، لا إله إلا هو العزيز القهار، هو نفسه. هل فكرتم أحبائي إخواني وأخواتي لماذا شاء الله تبارك وتعالى بحكمته في معظم الآيات التي تعرض لأسمائه وصفاته حذف واوات العطف؟ يعني الله هو السميع البصير، مش السميع والبصير، الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ استمعنا إلى آيات الحشر، الخالق البارئ المصور، الملك القدوس السلام والمؤمن، مش الملك والقدوس والسلام إلا في مواضع، ربما حتى في موضع لا أدري لم أتقصى، في سورة صدر، سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لماذا؟ هنا أتى بالواوات، أتى بالواوات. لم أرى محاولة تستحق الذكر إلا محاولة الزمخشر، يعود إليها الوقت أدركني، عود إليها في تفسير الكشاف، لكن سنضيف إضافة لعلها ألطف إن شاء الله وأدق من محاولة الزمخشري. الزمخشري رحمة الله عليه المعتزلي المنزه، طبعا المعتزلة بالغوا وأولوا في التنزيه، على كل حال المعتزلي هذا الزمخشري العلامة الكبير أوحد عصره في باب البلاغة والبيان لم يلتفت إلى نكتة هي الجديرة بالذكر، لا إلى ما ذكر، وما ذكره فيه تكلف رد عليه المحقق الإمام ابن عاشور، لم يلتفت إلى أن عطف الآخر على الأول، والأول والآخر والظاهر والباطن، إنما كان في هذا الموضع وحده فقط، إنما كان لماذا؟ لتعاصي الجمع بين الأولية والآخرية بادئ الرأي. كيف يكون الأول الآخر؟ كيف يكون الظاهر الباطن؟ توجب ماذا؟ توجب مفارقة أو تناقض في الظاهر، إذا كان ظاهرا فهو غير باطن، وإذا كان باطنا فهو غير ظاهر، أليس كذلك؟ بخلاف الصفات الأخرى، هو سميع بصير عادي، سميع وبصير يعني، لكن هنا ولذلك أتى بواو العاطفة، ولم يقل هو الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل، إنما قال هو الأول والآخر ليؤكد هو لا إله إلا هو الأول والآخر، صفات ذات، والظاهر والباطن صفتا ذات، وهو بكل شيء عليم. واضح؟ لماذا؟ كما قلنا لصعوبة أن ينسلك هذا في الذهن بادئ الرأي. هنا تعليم التوحيد، الله هو الذي يعلم، الرب الجليل يعلمنا كيف نوحده، يقول لا انتبهوا لن توحدون حتى تدركوا أنني أجمع ما يبدو لكم متناقضات. أنا الأول بلا أولية، وأنا الآخر في الوقت ذاته بلا آخرية، وأنا الظاهر فليس فوقي شيء كما في حديث أبي هريرة في الصحيح في مسلم، وأنا الباطن فليس دوني شيء. لا إله إلا الله في الوقت ذاته، ولا وقت عند الله، ولا وقت يحكم على رب الأرباب. لا إله إلا هو إله العالمين. لكن في الصفات الأخرى هكذا، سميع بصير، ملك قدوس سلام مؤمن، من غير واوات العطف، من غير واوات. لماذا؟ تنبيها لنا وتحريكا على أننا ينبغي أن نعرفه كذلك، هو كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا في كل وقت، لا أن نعرفه كذا في وقت ثم نعرفه كذا في وقت. هذا ضرب من ضروب ماذا؟ الشرك، تمزيع التوحيد، تمزيق التوحيد. نمارس شيئا كالشرك ونعوذ بالله طبعا عن جهل دون أن ندري. لذلك أنا أقول لكم، إذا أردت أن تتفحص إيمانك، إذا أردت أن تروز إيمانك، ينبغي أن ترى في نفسك راغبا راهبا، ذاكرا غير ناس، مستحيا مجلا موقرا لله في كل آن وفي كل الظروف وفي كل الحالات. طيب أنا عندي كل ما أريد، أنا عندي السلطة، عندي المال، عندي الولد، تقول عندي الأموال، عندي كل شيء، عندي العلم، في هذه الأحوال كلها ينبغي أن تشعر بدرجة متقدمة جدا من الافتقار إلى الله. ما رأيك أيها الغني يا صاحب المليارات يا صاحب الأولاد والسلطة؟ أقسم بالله ينبغي أن تشعر كما يشعر أفقر فقير، من ليس عنده شيء، لا من سلطة ولا من وان ولا من ولد ولا من علم. إلى ماذا؟ إلى رحمة الله، إلى فضل الله، وتدعب ليل نهار أيضا، اللهم أنعم علي، اللهم أدم علي النعمة، اللهم اللهم دائما. أنا أقول لكم إن كنت كذلك، اللهم اجعلنا بفضلك ومنك كذلك، كنت العبد المؤمن المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعا. هل فهمتم الآن لماذا يوجد بيننا، لماذا يوجد من عباد الله من إذا دعا الله لباه؟ هناك أناس لا يدعون الله تقريبا في شيء إلا لبهم الله، وتحدث أشياء أشبه بالمعجزات بالخوارق. تعلمون لماذا؟ خذوها كلمة واحفظوها وفكروا فيها كثيرا، وعودوا إلى كتاب الله وقرأوه بإمعان بتمعن أيها الإخوة، لأنهم عباد الاضطرار الدائم، دائما يشعرون باضطرارهم إلى الله. اللهم اجعلنا مضطرين إليك في ليلنا ونهارنا وحلنا وقرارنا وفي كل أمرنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنت على قضائها وتيسيرها بمنك وفضلك. إلهنا ومولانا رب العالمين، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.